وهو جاء به يعني شبه الاستشهاد وليس للاعتماد بل استشهاد فقط، واتى به اعتضاد يعضد النصوص الاخرى ولا يعتمد عليه، فهو يستشهد به ولا يعتمد عليه، وكل ما جاء من هذا الباب بهذه الصفة فهذا طريقته. خذ ذلك. ومعنى هذا الحديث واضح وجلي، ان رزق الله ما يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، يعني ان الله اذا قدر لك شيء فعملك الذي تعمله وتحرص على ذلك لن يؤدي الى زيادة شيء لم يكتبه الله لك. وكذلك كراهة الناس او مثل عملهم بان يمنعوك مما كتب الله لك، هذا لا يمكن لا يمكن. والمعنى الذي جاء في هذا حديث ابن عباس: واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، وان الخلق لو اجتمعوا كلهم على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. جفت الاقلام وطويت الصحف بما هو كائن الى يوم القيامه. هذا معناه، هذا جاء رواه الترمذي وغيره، وهذا معنى هذا الحديث. فهو من ضعف اليقين ان يرضي الانسان الناس بسخط الله، واليقين المقصود به الايمان، بل غاية الايمان، لان اليقين اتم من مجرد التصديق. فاذا صار مثلا يطلب رضا الناس بسخط الله فمعنى ذلك ان ايمانه اما ان يكون عنده يقين، عنده يقين، هذا علامته كونه. وبالعكس اذا كان الانسان يرضي الله بسخط الناس فان هذا دليل على قوة ايمانه وان عنده يقين، لانه خاف الله ولم يخف الناس، وطلب رضا الله ولم يبالي بسخط الناس. العكس بالعكس تماما. ثم اخبر ان الرزق ما تجلبه الاسباب الظاهرة اذا لم يرد الله، لان الله هو مسبب الاسباب وهو الذي رتب المسببات على السبب، ولو شاء لعطل ذلك ومنعه. وليس معنى هذا ان الانسان يترك السبب، لا، السبب يفعل، لان ترك السبب قدح في الشرع، الله امر بفعل الاسباب، ولكن لا يجوز الاعتماد على الاسباب، فان الاعتماد عليها شرك بالله جل وعلا، وتعطيلها قدح في العقل والشرع. وكل شيء جعل الله له سببا، غير انه يفعل السبب معتمدا على الله جل وعلا في حصول المراد، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، وانما يعتمد على ربه جل وعلا في حصول ما يطلب، فان حصل له حمد الله واثنى عليه وعبده بهذه النعمة التي حصلت له، ازداد ايمانا على ايمان، وان لم يحصل له المطلوب ما يعود على الذم، ذم الناس الذين قد يكون لهم دخل في هذه الامور، يعود عليهم بالذم او الشتم او اللعن كما يحصل كثيرا لكثير من الناس، فيعلم ان هذا بتقدير الله، وانه لو اراد جل وعلا لصار. فهو لا ينظر الى السبب على انه هو المؤثر الجالب او المانع، بل المؤثر هو الله جل وعلا، هو الذي قدر الاقدار وجعل لها اسباب وجعل لها موانع، ف